هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. تكلمنا في الدرس الماضي عن مقدمة عن سورة يعني حول سورة المجادلة، وقلنا إن سورة المجادلة سورة عظيمة اشتملت على أحكام عدة، وهي من السور المدنية. وإذا قلنا أنها من السور المدنية بمعنى أنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السور أو هذا القرآن المدني فيه من المميزات ما يميزه عن القرآن المكي. من ذلك أن آياته طويلة في الغالب، وكذلك أن فيها نداء المؤمنين بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، فكل سورة فيها هذا النداء فهي سورة مدنية يا أيها الذين آمنوا. كذلك فيها بيان الأحكام جملة وتفصيلا وذكر الجهاد في سبيل الله حيث أنه لم يشرع إلا في المدينة، وكذلك فيها ذكر المنافقين وما هم عليه من الصد عن سبيل الله تعالى. نعم، ووقفنا عند قول الله تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم، قال الله تعالى ألم ترى، وهذا الأسلوب أسلوب استفهام يراد به التعجب من حال هؤلاء. إلى الذين نهوا عن النجوى، نهوا نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النجوى. من هم؟ اليهود. والنجوى هي المسارة بين اثنين فأكثر، وهذه الآية لها سبب نزول، وذلك أن المؤمنين يرون بعضا من اليهود يتسارون فيما بينهم ويتناجون، فيقع في قلب المؤمن من الخوف والخشية من أنهم يتسارون بقتله أو بما يكره أو نحو ذلك من الأمور، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم يهود عن هذه المناجاة، ولكنهم لم ينتهوا، ولذلك قال تعالى ثم يعودون لما نهوا عنه. وهذا يدل على إصرارهم واستمرارهم واستمرائهم الباطل. ويتناجون بالإثم والعدوان. ذكر الله عز وجل أن هؤلاء اليهود الذين يتناجون إنما مناجاتهم ليست في طاعة الله ولا طاعة رسوله، إنما هي في الشر. إذا قال بالإثم والعدوان، بالإثم فيما يتعلق بأنفسهم، والعدوان فيما يتعلق بغيرهم. ومعصية الرسول أي مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم عموما، وكذلك أنهم خالفوه في هذه المناجات خصوصا. وإذا جاءوك يا نبينا، إذا جاءوك هؤلاء النفر من اليهود حيوك يعني سلموا عليك بتحية أو بسلام لم يحييك الله بها، وإذا قال وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله، وذلك أنهم يقولون السلام عليك ويلون ألسنتهم بهذا الخطاب وبهذا السلام. فلما مروا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا السلام عليك يا أبا القاسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم. أما عائشة فقالت وعليكم السلام والذان واللعنة، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها بالرفق. فقالت ألا ترى ما يقولون، ألم تسمع ما يقولون؟ فقال قد أجبت بقولي وعليه، يعني هذا الدعاء يريدون به الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك وبالموت، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم إلا بقوله وعليكم، رد عليهم هذا الدعاء وهذا السلام. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم علينا أهل الكتاب أن نقول وعليكم، حتى ولو قالوا السلام عليكم. قال وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، قوله بما لم يحيك به الله إشارة إلى أن المسلم يتقيد بتحية أهل الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما ما يأتي بعدها من الترحيب والاستبشار وإظهار البشر بهذا الزائر وبهذا المسلم، فهذا يأتي بعد السلام ورده. ويقولون في أنفسهم، يعني يقول بعضهم لبعض لولا، هذا الحرف حرف تحضير، لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني بسبب ما نقول على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأنهم كانوا يدعون عليه بالهلاك. قال يعني كأنهم يقولون لو كان نبي الله حقا لعذبنا الله بسبب هذا القول وبهذه التحية. واليهود قوم بهت وقوم كذب وغدر وخيانة، وأنهم من أسوأ الجيران، لذلك من جاور يهوديا فإن هذا اليهودي من أسوأ الجيران، فإنه يضمر الشر على جاره المسلم. حسبهم جهنم، يعني تكفيهم جهنم، كافية لهم في تعذيبهم إذا قدموا على الله يوم القيامة. وجهنم اسم من أسماء النار، سميت بذلك لشدة حرها وسوادها وطول قعرها، نعوذ بالله منها. بما نقول حسبهم جهنم يصلونها أي يوم القيامة يدخلونها. والصديق قد تقدم معنا كثيرا ومعنى أن النار تحيط بهم من كل جانب كالشات المصلية، فبئس المصير. وهذا ذم لهذا المرجع الذي يصيرون إليه يرجعون إليه. وهو شر مصير صار إليه، نعوذ بالله من النار ومن سخط الله. فبعد أن ذكر الله عز وجل ما عليه اليهود من النجوى التي تحزن، من النجوى التي نهى الله عز وجل عنها، أمر أهل الإيمان أن لا يكونوا مثلهم، وهذا فيه التحذير أو النهي عن التشبه بالكافرين، والتحذير من السير على منوالهم وعلى طريقتهم. يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان. لذلك يقول عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فيقول الله عز وجل: يا من آمنتم بالله وبرسوله ورسخ الإيمان في قلوبكم، استمعوا لهذا الخطاب، استمعوا لهذا الأمر، استمعوا لهذا النهي. فهذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا في كل القرآن، كل ما فيه يا أيها الذين آمنوا له دلالات عظيمة. أولا أن الله عز وجل ناداهم بأشرف وصف وصفوا به، وهو الإيمان المتضمن للعلم والعمل ظاهرا وباطنا، كذلك أن هذا النداء يدل على أن الشريعة علم وعمل، علم وعمل. كذلك يدل هذا النداء على أن الإيمان مهيج ومحرك للعمل. الذي يدعي الإيمان ولا يعمل فنقول إن إيمانك فيه نقص أو ليس عندك إيمان، يعني قد فقد أصل الإيمان، أو عنده إيمان وفيه نقص، لأنه إذا نقص الإيمان فتر عن الطاعة واستمر على المعصية. يا أيها الذين آمنوا إذا تناديتم، أي إذا تسارعتم فيما بينكم، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان كحال يهود، كانوا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، ولكن تناجوا بالبر والتقوى. البر والتقوى كلمتان جامعتان لخصال الخير، وذكر أهل العلم أن هاتين الكلمتين إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. إذا ذكر البر وحده دخلت معه التوبة، وإذا ذكرت التقوى دخل معها البر. أما إذا جاءت في سياق ذكرتا معا فالبر ما أمرت به والتقوى ما نهيت عنه. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أما معنى البر يقولون اسم جامع أو كلمة جامعة لخصال الخير، والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعة وترك المعصية. يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله خير ما استفاد. واتقوا الله أمر بالتقوى الذي إليه تحشرون، أي تجمعون، وهذا هو يوم البعث، يوم القيامة، حيث يحشر الله عز وجل الأولين والآخرين في صعيد واحد. يعني يقول الله عز وجل كأنه تعريض بأن تخافوا تخافوا وتخشوا وتخشوا هذا اليوم الذي يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين، ولا مناص لكم ولا منزع لكم إلا بالتقوى. إنما النجوى من الشيطان إنما النجوى من الشيطان، وهذه النجوى فيها مناداة الذي فيها إثم وعدوان ومعصية الرسول، وكذلك ما يتنادى به اليهود من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يعني يوقع في قلوبهم الحزن حتى يصدهم عما هم عليه من الإيمان والعمل الصالح، أو يجعل في قلوبهم نوع من اليأس ونوع من القنوط أو نوع من الخوف والخشية من الضرر. ولكن الله عز وجل ذكر أن هذه النجوى لا تضرهم، فقال وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وهذا دليل على أن لا يدفع عنك الضر ولا يصرف عنك الشر إلا الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال إلا بإذن الله، والإذن هنا الإذن الكوني القدري، لأن إذن الله هنا إذن كوني وإذن شرعي. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن لهم بالقتال، صح؟ هذا الإذن شرعي أم قدري؟ شرعي. والإذن الشرعي ما يتعلق بمحاب الله وما يريده الله سبحانه وتعالى شرعا، أما الإذن الكوني فهو لا يتعلق بذلك، قد يكون يحب وقد يكون لا يحب، مثل الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أصل الكلام فليتوكل المؤمنون على الله، ولكن قدم ما حقه التأخير إفادة الحصر والقصر، وهذا نوع من أنواع بلاغ من أنواع البلاغة، وهذا يدل على أن التوكل عبادة لا يجوز صرفه لغير الله، فمن توكل على الله فمن توكل على غير الله فقد وقع في الشرك. والتوكل هو تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى مع بذل الأسباب، ولا يكون الإنسان متواكلا بل يكون متوكلا حقا. وقد جاء في الحديث اعقلها وتوكل، ابذل السبب وتوكل على الله عز وجل، ثم اعلم أن الإنسان المسلم العابد لله سبحانه وتعالى لا يحصل له خير ولا ينصرف عنه شر إلا بأمرين اثنين، هما التوكل والاستعانة. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يقول الله سبحانه وتعالى خلص المقطع. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يعني قيل لكم تفسحوا أي تنحوا وتوسعوا في المجالس، مجالس العلم أو غيرها، وهذا لا شك أنه أدب أدب الله عز وجل به أهل الإيمان من آداب المجالس. قال تعالى: فافسحوا يفسح الله لكم، وهذا فيه الجزاء من جنس العمل، وهذا الإفساح من الله سبحانه وتعالى عام في العلم والفهم والرزق والصدر والقبر، يعني يفسح الله لكم في رزقكم وفي علمكم وفي فهمكم وفي صدوركم وفي قبوركم، فهو عام لهذه الأشياء كلها. وما لم نعلمه وأولى هذه المجالس بالعناية والرعاية هي مجالس أهل الإيمان، مجالس العلم، مجالس العلم. ولذلك قال بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في مجالس الذكر، وذلك أن أهل الخير والطاعة يحرصون عليها، فيحصل هناك تزاحم وتدافع، يحصل هناك تزاحم وتدافع، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتدافعون إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل معنى هذا أن الإنسان يقيم غيره من مجلسه ليجلس فيه؟ لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وهذا فيه تمرين أهل الإيمان على التواضع والنأي بهم عن كل صفة تدل على الكبر والتكبر. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، انشزوا من النشوز، والنشوز هو الارتفاع، واضح؟ ولذلك يقال للمرأة التي تعصي زوجها ناشز، لأنها ارتفعت عليه بعصيانها له. أما قوله إذا قيل انشزوا فانشزوا فهي عامة لأي عمل خيري، وإذا قيل انشزوا للجهاد، انشزوا للصدقة، انشزوا لطلب العلم، انشزوا. يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم، والذين أوتوا العلم درجات. أهل الإيمان وصف المؤمنين أعم من وصف أهل العلم، ولذلك خصهم بالذكر لأنهم أفضل من غيرهم. قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي منازل ومراتب، وهذه الدرجات جاءت منكرة يعلمنا أنها درجات لا يعلم قدرها، لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. وكذلك ليعلمنا أن هذه الدرجات في الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة يعلي منازلهم وفي الدنيا يرفع قدرهم. والله بما تعملون خبير، أي الله سبحانه وتعالى مطلع على بواطن أموركم ودقيقها، لا يخفى عليه شيء من أمركم. وختم هذه الآية بهذا الاسم، اسم الله عز وجل الخبير، ليدلل على أن الله عز وجل يعلم من يريد الخير ويحرص عليه، يكافئه ويعطيه الجزاء العظيم. وهنا مسألة يذكرها أهل العلم في هذه الآية. أولا، في هذه الآية نعلم فضل العلم وشرفه وفضل أهله وشرفه. العلم أفضل مطلوب وأفضل ما يشغل به المرء نفسه، لأنه هو الطريق إلى معرفة صراط الله عز وجل، معرفة ما يضرك وما ينفعك، معرفة الخير والشر. يورث في قلبك محبة الله عز وجل ورجاءه والخوف منه وخشيته. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمسألة الثانية مسألة القادم، القيام للقادم، هل يقام له أو لا يقام؟ نحن جلوس، فقدم علينا رجل، هل نقوم له أو لا نقوم؟ المسألة فيها تفصيل. إذا كان قيامنا له إعظاما وإجلالا فهذا لا يجوز ولا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أما إذا كان قيامنا له للسلام عليه أو لمصافحته والترحيب به فهذا لا بأس به، هذا القيام له. وعندنا القيام إليه فهذا لا بأس به كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، يريدون بذلك سعد، يريد به سعد. أما القيام عليه فهذا من فعل المتكبرين والأمراء، ولذلك تجد الملك أو الرئيس أو كذا فإنه جالس في مكانه ورجل واقف على رأسه. وهذا كذلك إذا كان واقف على رأسه لحمايته فلا بأس، أما إذا كان واقفا تعظيم، أما إذا واقف إذا كان واقفا تعظيما له فهذا لا شك أنه لا يجوز. ولكن مسألة قيام الطلبة للمدرس أو قيام الجند لقائدهم أو قيام المتخاصمين للقاضي أو قيام الناس للأمير، فهل هذا يجوز؟ أو قيام الناس للعلم، فهذا الأمر كله لا يجوز وكله مناف لكمال التوحيد، لأن هذا فيه تعظيم لغير الله عز وجل. ولكن لو قال قائل: إذا لم أقم للقاضي أو للأمير صار هناك مفسدة، قد أضر وقد يعني قد أسجن وقد أولى خاصة الجند، فنقول افعله وأنت كاره لهذا الفعل وإتقه على من رضي بهذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. نعم. نعم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا قلنا أنها عامة لأي عمل خيري، للجهاد أو للصدقات أو لطلب العلم أو لغير ذلك. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. هذا نداء ثالث لأهل الإيمان وما يتعلق بمناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية تدل على عناية الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث أمر أهل الإيمان أن يوقروا النبي وأن يحترموه وأن يعظموه، وكذلك أن هذا الأمر تخفيف من الله عز وجل عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك حفاظا على وقته. وإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتزاحمون على النبي صلى الله عليه وسلم وكل يريد أن يتحدث معه يريد أن يناجيه، فكان هذا الأمر مما يثقل ويشق على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الله عز وجل أن من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم بين يدي مناجاته صدقة. وهذه الآية نسخت، وهي من يعني مما نسخ، يعني ما نزلت إلا ساعة من النهار ثم نسخت، يعني ما طال هذا الأمر. ولذلك يقول علي بن أبي طالب: ما عمل بها أحد غيري حتى نسخت، وما كانت إلا ساعة يعني من نهار. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله علم الحفاظ وفارس المعاني والألفاظ الحبر الهمام يقول عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله: كان شيخنا قدس الله سره إذا ذهب إلى صلاة الجمعة وهو في الطريق يأخذ معه خبز قطع خبز ونحو ذلك فيطعمه للفقراء والمساكين في طريقه إلى صلاة الجمعة. ويقول: إن الله عز وجل أمر المؤمنين إذا أرادوا أن يناجوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقدموا بين يدي مناجاتهم صدقة، فكيف بمن أراد أن يناجي الله سبحانه وتعالى؟ فمن باب أولى وأحرى. وهذا لا شك أنه استنباط لطيف منه رحمه الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. الصدقة هي بذل المال تقربا إلى الله، هي بذل المال لمن يحتاجه تقربا إلى الله، وسميت بذلك دلالة وبرهانا على صدق صاحبها. قال: صدقة صغيرة أو كبيرة، ذلك خير لكم عند ربكم وأطهر يعني أزكى لقلوبكم وأعمالكم. وهذا لعله يستفاد منه فضيلة الصدقة. فإن لم تجدوا ما تتصدقون به فإن الله غفور رحيم، اسمان من أسماء الله الحسنى، الغفور صيغة مبالغة من الغفر وهو ستر الذنب والتجاوز عنه. رحيم صيغة مبالغة من الرحمة أأشفقتم يعني أخشيتم أخفتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، وهذا الاستفهام استفهام تقريري. وتاب الله عليكم فإذ لم تفعلوا من تقديم الصدقات، وتاب الله عليكم بمعنى وفقكم إلى التوبة وقبلها منكم، فأقيموا الصلاة أدوها مقومة، وآتوا الزكاة أعطوها لمستحقيها. وخص هاتين العبادتين لأنهما أجل العبادات العملية. فأقيموا الصلاة فيها إشارة إلى القيام بحق الله، وآتوا الزكاة القيام بحق عباد الله، والإنسان إذا جمع بين هذين الأمرين صار صالحا. وأطيعوا الله ورسوله خص ثم عمم، بمعنى أن الطاعة وهي موافقة الأمر أعم، قيامنا للصلاة وأداؤنا للزكاة من طاعة الله وطاعة رسوله. والله خبير بما تعملون، والله خبير بما، مطلع على بواطن أموركم. نعم. ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون؟ أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ذكر الله عز وجل في هذه الآيات أنه فضح المنافقين وكشف ما هم عليه من إصرار العداوة والبغضاء لأهل الإيمان وأنكر عليهم، لذلك صدر الآية بقوله ألم ترى، وهذا الأسلوب كما قلنا يراد به التعجب ممن هذا حاله وممن هذا فعله. ألم ترى إلى الذين تولوا، من الذين؟ المنافقون تولوا من الولاية موالاة، ولاية، والولاية بمعنى المحبة والمناصرة، من أحب عدو الله أو ناصره فقد اتخذه وليا. قوما غضب الله عليهم، من؟ اليهود، كما قال تعالى غير المغضوب عليهم، هم اليهود. وقول الله عز وجل قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه، هم اليهود. ما هم منكم ولا منهم، ما هم منكم أنتم أيها المؤمنون، ولا منهم هم اليهود، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ويحلفون على الكذب، يحلفون على قولهم ومساندتهم وموالاتهم لأهل لليهود وهم كاذبون في هذا الحلف وفي هذا الكلام، كما سيذكر الله عز وجل شيئا من ذلك في سورة الحشر. أعد الله لهم عذابا شديدا، أي أرصد الله عز وجل لهم عذابا شديدا في نار جهنم، إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي ساء عملهم، وذلك أنهم اتخذوا هؤلاء أولياء، اتخذوا أيمانهم أي حلفهم جنة، أي جعلوا حلفهم جنة، حلفهم الكاذب جنة أي وقاية، وذلك أنهم يتقون بهذه الأيمان عن لوم المؤمنين لهم أو مقاتلة المؤمنين لهم، فهم بهذه الأيمان الكاذبة الفاجرة يعصبون دماءهم وأموالهم، فصدوا عن سبيل الله، فصدوا عن الصراط المستقيم، ولم يرفعوا به رأسا، فلهم عذاب مهين، أي يهينهم الله عز وجل بهذا العذاب. وهذا كله أن الإنسان يحذر من طريقة ومن صفات المنافقين، فإنهم شر على البلد المسلم، المجتمع المسلم، فإنهم يخربون ويزعزعون ويبثون الأفكار والسموم، وكذلك ينثرون الفتن ويشغبون، فهؤلاء أضر على المجتمع، يعني من أعداء الله عز وجل الظاهرين من اليهود والنصارى والمشركين. لن تغني عنهم أموالهم، أي لن يدفع عنهم هؤلاء شيء من عذاب الله سبحانه وتعالى، لن تغني عنهم أموالهم حتى ينجوا من عذاب الله، ولا أولادهم حتى يعني ينقذوهم من عذاب الله. قال أولئك أصحاب النار، وأصل الصحبة هي الخلطة، بمعنى أن هؤلاء هم المخالطون والملازمون للنار، هم فيها خالدون لا يخرجون منها أبدا. وهذه الآية جاءت لتعظيم الأمر وتهويله، فقال أولئك هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا، يخرجهم من قبورهم كلهم، فيحلفون له كما يحلفون لكم، يحلفون لله سبحانه وتعالى كما كانوا يحلفون لكم أنهم كانوا على خير وكانوا على طاعة وكانوا على استقامة، فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء. ويحسبون أنهم على شيء، يعني ويظنون أنهم على بهذا الحلف وبهذه الأيمان على شيء ينفعهم عند الله، فقال الله عز وجل ألا إنهم هم الكاذبون، كأنه قصر الكذب عليهم، ولذلك لفظاعة ما هم عليه. استحوذ عليهم الشيطان، استحوذ أي غلب وسيطر، يعني أخذ الشيطان منهم من كل جانب. والشيطان مأخوذ من الشطن، وهو البعد، وسمي بذلك لأنه بعيد عن الخير، بعيد عن رحمة الله. واعلم أن كل متبرد عات خارج عن الطاعة فهو شيطان، سواء كان من الجن أو كان من الإنس. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، لكن الشيطان إذا تمكن من قلب الإنسان أنساه ذكر ربه، وأبعده عن الخير وأبعده عن الطاعة، وهذا فيه التحذير من وساوس الشيطان، وأن الإنسان يعتصم بالله عز وجل من شره وكيده. أولئك حزب الشيطان، ولذا قسم الله عز وجل في هذه السورة الناس إلى قسمين، حزب للشيطان وحزب للرحمن، فهؤلاء الحزب هم حزب الشيطان. ألا أداة تنبيه، إن حزب الشيطان هم الخاسرون في الدنيا الخاسرون في الآخرة، يعني بمعنى أنهم جمعوا الخسران، كأن الخسران بجميعه هؤلاء لهؤلاء فقط، كأن الله عز وجل يقول لا أحد خاسر إلا هؤلاء. قوله ألا إن هم، والألف واللام في قوله الخاسرون، في أربع أشياء تدل على أن الخسران كأنه، ليس كأنه بل لهم، لا أحد غيرهم خاسر. نختم السورة. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. إن الذين يحادون الله ورسوله، أي صارهم في حد والله ورسوله في حد، بمعنى أنهم أظهروا المشاقة والمخالفة والمعاندة لله ولرسوله، أولئك في الأذلين، هم المهانون، هم الذين أذلهم الله عز وجل وأخزاهم. كتب الله أجلا في اللوح المحفوظ، لا أغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، أنا ورسلي وكذلك من تبع الرسل، لا غلب لهذه الأمة أبدا إلا بالاعتصام بالله وبكتابه وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة ما تزعزع بنيانها إلا بعد أن تنازلت عن كثير من الأشياء التي بها عزتهم وبها قوامهم، أعظم ذلك الصلاة. الصلاة لا يعظمها كثير منا أبدا، ما زالت الأسواق تفتح أثناء الصلاة، لا نحترم الصلاة أبدا في كثير من بلاد المسلمين، هذا مظهر من مظاهر الضعف والخوض في هذه الأمة. فأن لنا العزة والحالة هذا مع أعظم شعيرة من شعائر الإسلام بعد التوحيد. كذلك الزكاة، عطلت الزكاة عند كثير من الناس، لا يؤدون زكاة أموالهم، فأن لنا العزة وأن لنا المخرج مما نحن فيه من الضعف والخور وتكالب الأعداء، أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين وكذلك المنافقون، ليس لنا يعني مخرج من هذا المنزلق ومن هذا الأمر إلا بالله والاجتماع على دينه. فإذا قوي الدين في نفوس المسلمين وأعمالهم صارت لهم العزة. إن الله قوي عزيز، قوي ذو قوة تامة، قوي لا يغلب، والقوي من القوة، والقوة هي التمكن من الفعل بلا ضعف، التمكن من الفعل بلا ضعف. عزيز من العزة وهي الغلبة والقوة والمنعة، هذه كلها معان بمعنى العزيز. نتأمل هذه الآية بما يغلب دين الله عز وجل هؤلاء الأعداء، إلا إذا تمسك المسلمون به واعتزوا به ولم يعتزوا بغيره. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يعني لا يجتمع إيمان مع محبة أعداء الله ورسوله، هذا معنى الآية، لا يجتمع إيمان مع محبة أعداء الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، واليوم الآخر يوم القيامة، وسمي بذلك لأنه آخر يوم من الدنيا، ليلة آخر يوم صبيحتها آخر يوم، صبيحتها اليوم الآخر الذي هو يوم القيامة. يوادون من المودة وهي المحبة الخالص المحبة، من حاد الله ورسوله، من شاق الله ورسوله، ولو كان أقرب قريب، إذا قال ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، خصص ثم عمم، والعشيرة هي القبيلة، أولئك يقول هنا في مثل هذه الآية، يقول الحسن البصري رحمه الله: أبى الله إلا أن تكون الذلة والصغار على من خالف أمره، يعني لم يعز الله عز وجل دولة الإسلام بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بقيادة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم، إلا بإقامة الدين، صح؟ لما أقاموا الدين أقام الله عز وجل لهم الدولة، ثم جاء من بعدهم من فرط في الدين وابتلي بالمعاصي والذنوب، أضعف الله عز وجل الدولة، نسأل الله العافية والسلام. أولئك كتب، يعني رسخ وثبت في قلوبهم الإيمان، ومثلها ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وأيدهم بروح منه، بنصر منه وقوة منه سبحانه وتعالى، ويدخلهم جنات بساتين عظيمة تجري من تحتها الأنهار خالدين، وهذه الأنهار كما جاء أنهار من لبن من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، خالدين فيها لا يتحولون عنها أبدا. رضي الله عنهم بأن أدخلهم هذه الجنة ورزقهم لذة النظر إلى وجهه الكريم، ورضوا عنه بأن هيأ لهم أسباب الهداية وأسباب الاستقامة، وآواهم في هذه الجنات. أولئك حزب الله، هذا القسم الثاني، ألا أداة تنبيه، إن حزب الله هم المفلحون. هذه المفلحون أي الذين نجوا واستقروا في هذه النعمة العظيمة وهي جنة الله، والفلاح اسم جامع للسلامة من المرهوب ونيل كل مطلوب. وهذه السورة جمعت يعني جملة من أسماء الله وصفاته، من هذه الصفات غضب الله عليهم، إثبات أن الله عز وجل يغضب، وغضبه حقيقي ولا يلزم منه لوازم باطلة، بل على قاعدة ليس كمثله شيء. أما الأشاعرة فإنهم قالوا غضب الله بمعنى أراد أن ينتقم، هذا ليس بصحيح، بل هو صرف لللفظ عن ظاهره. كذلك الصفة الثانية رضي الله عنهم، أن الله يرضى، رضا حقيقي، ولوازم ذلك أن يكرمهم وينعم عليهم. أما الأشاعرة فإنهم يقولون أن رضا الله بمعنى إرادة الإثابة، أنه يثيبهم، هذا ليس بصحيح. فرق بين الإرادة وبين الرضا، بل نقول الرضا ثابت، وعندهم لوازم من اعتقد أن الله عز وجل ليس كمثله شيء فإنه لا تلزمه هذه اللوازم. العبد يغضب والله عز وجل يغضب، ولكن غضب ربنا ليس كغضب العبد، أو غضب العبد ليس كغضب الله، رضا الله ليس كرضا العبد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ختام هذه السورة المباركة، سنتكلم بإذن الله عن ما تضمنته من معان عظيمة وحكم وأحكام. أولا، الأمر الأول بيان أحكام الظهار، أو بيان شيء من أحكام الظهار وإبطاله. الأمر الثاني إذلال الله لمن حاد الله ورسوله، الأمر الثالث إثبات صفة العلم لله عز وجل، الأمر الرابع بيان شيء من الآداب التي أمرنا بها، أو بيان جملة من الآداب التي أمرنا بها. الأمر الخامس ولا السادس؟ الخامس فضح المنافقين وما هم عليه والرد عليهم. الأمر السادس النهي عن موالاة الكافرين. الأمر الأخير السابع تقسيم الناس إلى حزبين، حزب لله وهم المفلحون، وحزب للشيطان وهم الخاسرون. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.